السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير سورة لقمان، ومع قول الله تبارك وتعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. تكلمنا عن قوله تعالى: ولا تصعر خدك للناس، وذكرنا فضل التواضع، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن ذم الكبر، ولكن نتكلم عن معنى الشق الثاني من الآية: ولا تمشي في الأرض مرحا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي جذلا متكبرا جبارا عنيدا، لا تفعل ذلك يبغضك الله، نسأل الله العافية. ولهذا قال: إن الله لا يحب كل مختال فخور، أي مختال معجب في نفسه، فخور أي على غيره. ولذلك قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. والإمام ابن عطية له كلمة جميلة، قال: المرح النشاط، والمشي مرحا هو في غير شغل ولا غير حاجة. وأهل هذا الخلق ملازمون للفخر والخيلاء، فالمرح مختال في مشيته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل من بني إسرائيل يجر ثوبه خيلاء خسف الله به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وقال مجاهد: الفخور هو الذي يعدد ما أعطي ولا يشكر الله عز وجل. أنا أظن الضبط يعدد ما أعطى، أما يعني هنا في المحرر الوجيز وضبط بالضم. أما إذا كانت على يعني يعدد ما أعطي، أيضا يمكن لها وجه، ألا وهي ولا وهو أنه يعني يقول: ليس عندي إلا كذا وكذا وكذا، يعدد عدد ولا يشكر الله تبارك وتعالى على نعمه. وربنا تعالى يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأما الكبر فخلق ذميم، الله تبارك وتعالى ذمه في كتابه في غير ما موضع من القرآن الكريم. يقول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله تعالى: من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، إلى قول تعالى: اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. وقال الله تعالى لإبليس لما أبى واستكبر عن السجود لآدم، قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. وما أشد قول الله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. نعوذ بالله، كل متكبر بئس المثوى مثواه. وربنا تبارك وتعالى يحكي عن هؤلاء المتكبرين المتجبرين: أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وربنا تعالى لما قال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، بعدها قال: قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. نعوذ بالله تعالى من هذا المثوى، ونسأل الله الفردوس بغير حساب ولا عذاب. وهذه الآية الجليلة، الآيات العظيمة: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، هؤلاء هم المتكبرون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم: أينما كنتم تشركون من دون الله، قالوا: ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، كذلك يضل الله الكافرين. قال الله تعالى بعدها: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. نسأل الله العافية ونعوذ بالله تعالى من الخذلان. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون وله يسجدون، وذلك لكمال علمهم وكمال خشيتهم بالله سبحانه، لا يستكبرون أبدا عن عبادة الله. وكذلك أهل الإيمان إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وقول الله الكريم فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، وهم لا يسأمون. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول احتجت النار والجنة فقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة يدخلني الضعفاء والمساكين. فقال ربنا تعالى أنت عذابي أعذب بك من أشاء للنار، وقال الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة ويجيرنا ربنا تعالى من النار. وعن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما على المروة فتحدث، التقيا على المروة فتحدث، ثم مضى عبد الله بن عمرو وبقي عبد الله بن عمر يبكي رضي الله عنه. فقال رجل له ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال هذا يعني عبد الله بن عمرو زعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله لوجهه في النار. نسأل الله العافية. إن الله حرم على النار من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نسأل الله العافية والسلامة. وفي الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أخبركم بأهل الجنة، قالوا بلى يا رسول الله، قال كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره. ثم قال ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال كل عتل جواظ مستكبر. احذر الكبر يا عبد الله. على ماذا يستكبر العبد؟ بماذا يستكبر؟ وعلى بأي سبب وبأي يدعي له يدعوه إلى الكبر؟ وهذه الأفل التي تحبط العمل وتجعله والعياذ بالله تعالى يتعالى ويتكبر على إخوانه. وعبد الله بن حنظلة قال أن عبد الله بن سلام مر في السوق عليه حزمة من حطب، فقيل له ما يحملك على هذا وقد أغناك الله من هذا؟ قال أردت أن أدفع عن نفسي الكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من في قلبه خردلة من كبر. رواه الحاكم في المستدرك رحمه الله. وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال المتكبرون. لا إله إلا الله. نسأل الله أن يجيرنا من الكبر، ونسأل الله أن يرزقنا مكارم الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو. واسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. عائل فقير ويعول كثيرا ورغم ذلك مستكبر، هذا له شر العذاب عافانا الله إن لم يعفو الله سبحانه عنه. لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيه ولا ينظر إليه. والنعمان بن بشير يقول قال صلى الله عليه وسلم الدعاء والعبادة، ثم قرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. واسمع لهذا الحديث الجليل. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة حتى قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن صاحبكم قد وضع كل فارس، أو قال يريد أن يضع كل فارس. هذا عليه جبة سجان، يعني جبة غالية نفيسة. قال إن صاحبكم قد وضع كل فارس أو يريد أن يضع كل فارس ويرفع كل راع، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته فقال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ ثم قال: إن نبي الله نوحا لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن، ولو أن السماوات السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. من يريد سعة الأرزاق يا شباب يا معشر الأحبة يكثر من سبحان الله وبحمده، فهي صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. قال: وأنهاك عن الشرك والكبر. فقلت أو قيل: يا رسول الله، هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ قال: فهو أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان. قال: لا. قال: هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها. قال: لا. قال: فهو أن يكون لأحدنا دابة يركبها. قال: لا. قال: فهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه. قال: لا. قال: يا رسول الله، فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمص الناس، تسفيه الحق ورده بهوى متبع، واحتقار الناس والتعالي عليهم. نسأل الله العافية والسلام يا رب العالمين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله النجاة، ونسأل الله سبحانه يجنبنا وإياكم الكبر ويعافينا يا رب العالمين. ثوبان قال: قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة. لا إله إلا الله، حديث صحيح العلامة الألباني وفي المسند. من مات وبريء من الكبر والغلول. اللهم عنا يا رب العالمين، اللهم إني عائذ بك من الكبر، وعائذ بك من الغلول، وعائذ بك من الدين يا ذا الجلال والإكرام. عبد الله بن عمرو بن العاص إخواني قال قولا عظيما، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال، في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان. أعوذ بالله، أعوذ بالله. فيساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. حديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: قال صلى الله عليه وسلم: يطوي الله تعالى السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ والحديث الصحيحين. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نزعني واحدا منهما ألقيته في جهنم. احذر الكبر يا عبد الله، واحذر أن ترى في نفسك عظمة وتتعالى على إخوانك وتتكبر عليهم، فهذا هو الداء العضال. نسأل الله العافية والسلام والنجاة يا رب العالمين. أيها الحبيب الغالي، اسمع لقول أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه، معجب بنفسه، يرى أنه أفضل من غيره وأنه أحسن من عباد الله وأعلى منه منزلة، قد يمشي في برديه قد أعجبته نفسه، فخسف الله به الأرض. بينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. اللهم أجرنا يا رب، اللهم أجرنا يا رب، اللهم أجرنا يا رب. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخيل لما قال الخيل لثلاثة، لرجل أجر ورجل ستر وعلى رجل وزر، إلى أن قال وأما الذي هي عليه وزر فرجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر، نسأل الله العافية يا رب العالمين. والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم، هكذا قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم وأما من غزا فخرا ورياء وسمع وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لن يرجع بالكفاف، حديث سنة أبي داود رحمه الله تعالى وحسن العلامة الألباني رحمة الله عليه. وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة، في غير إسراف ولا مخيلة، كلوا واشربوا، كلوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. وعبد الله بن عمر أيضا يقول قال صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول لينتهين، قال صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي، الناس كلهم بنو آدم وآدم خلقه من تراب، سبحان الله العظيم، يعني كلنا لآدم وآدم من تراب، على ماذا يفخر العبد؟ معاوية بن أبي سفيان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، نعوذ بالله، يعني يحب أن يقوم الناس عليه وهو جالس، هو في نفسه يحب ذلك، أما حكم القيام على الشريف أو القيام للوالد أو غير ذلك فلا شك في الجواز، وعلى ذلك أدلة كثيرة تكلمنا عنها قبل ذلك. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا يقول قال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فيتجلجل إلى يوم القيامة، أيضا نسأل الله العافية والسلامة. ويوم القيامة أيها الحبيب نسأل الله أن يجيرنا وإياك من كل كرب. قال عنه صلى الله عليه وسلم تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق تقول إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين، نسأل الله اللطف. ومن الكلمات الجميلة المأثورة عن السلف الصالح في ذم الكبر قال المسيح عليه السلام إن الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفا، كذلك الحكمة، ذكر ذلك الغزالي رحمه الله تعالى في إحياء علوم الدين. قال المسيح إن الزرع ينبت في السهل ولا ينبت على الصفا، كذلك الحكمة تعمل في قلب المتواضع ولا تعمل في قلب المتكبر، ألا ترون أن من شمخ رأسه إلى السقف شجه ومن طأطأ أظله وأكنه، ما شاء الله كلام طيب. وعمر رضي الله عنه قال إن الرجل إذا تواضع رفع الله حكمته وقال انتعش نعشك الله، فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس كبير، وإذا تكبر وعد طوره رهصه الله في الأرض وقال اخسأ خسأك الله، فهو في نفسه كبير وفي أعين الناس حقير، نسأل الله العافية والسلامة. وابن مسعود يقول من تواضع لله تخشعا رفع الله يوم القيامة، وان تطاول تعظما وضعه الله يوم القيامة. والنعمان بن بشير رضي الله عنه قال على المنبر إن الشيطان مصالي وفخوخا، وفخوخه البطر بأنعم الله والفخر بإعطاء الله والكبر على عباد الله واتباع الهوى في غير ذات الله. وابن عمر أيضا كان يقول رأى رجلا يقتال في مشيته ويجر إزارة فقال إن للشيطان إخوانا، نسأل الله العافية. ومن جميل كلام خالد بن عمير العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 خريفا لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. إلى أن قال ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. الله الله، يعني يا أخي استفد من إخوانك السلف الصالح وسر على طريقتهم، ومهما كنت عاليا سواء في الدين سواء في الدنيا اعلم أنك يجب عليك أن تكون متواضعا، ويجب عليك أن ترى نفسك أقل من إخوانك وترى أن إخوانك خير منك. وقال الأحنف بن قيس عجبا لابن آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين. وقال محمد ابن الحسين ابن علي ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر قط إلا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك قل أو كثر. سبحان الله العظيم. ومسروق كان يقول كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه. إيه والله يعجب بعلمه، من الذي علمك يا ابن آدم؟ من الذي علمك؟ إنه الله جل جلاله. على ماذا يعجب العبد بشيء علمه الله إياه؟ والحسن قال السجود يذهب بالكبر والتوحيد يذهب بالرياء. السجود لأنك تضع أشرف ما فيك على الأرض وتسجد خاضعا لله سبحانه بحمده. وقال مالك بن دينار إذا طلب العبد العلم ليعمل به كسره، وإذا طلب العلم لغير العمل زاده فخرا. يا لطيف يا رب، نسأل الله العافية. مطرف بن عبد الله بن الشخير يوما رأى المهلب وهو يتبختر في جبة خز، فقال يا عبد الله هذه مشية يبغضها الله ورسوله. فقال المهلب أما تعرفني؟ قال بلى أعرفك، أنا عارفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة. فمضى المهلب وترك مشيته تلك. أحيانا كلمة ينفع الله تعالى بها. سليمان بن المغيرة قال قال عيسى بن مريم عليه السلام طوبى لمن علمه الله عز وجل كتابه ثم لم يمت جبارا. طوبى لمن علمه الله تعالى كتابه ولم يمت جبارا، مات متواضعا. ورأى محمد بن واسع ولده يختال فدعاه وقال يا بني أتدري من أنت؟ أما أمك فقد اشتريتها 100 درهم، وأما أبوك فلا أكثر الله في المسلمين مثله. يعني يرى نفسه أنه يعني لا شيء. لماذا ابني يتكبر ويختال؟ عمرو بن شيبة قال كنت بمكة بين الصفا والمروة فرأيت رجلا راكبا بغلة وبين يديه غلمان يعنفون الناس. قال ثم عدت بعد حين فدخلت بغداد فكنت على الجسر، فإذا أنا برجل حاسر طويل الشعر، فجعلت أنظر إليه وتأمله، فقلت له ما لك تنظر؟ فقال لي ما لك تنظر إلي؟ فقلت له شبهتك برجل رأيت بمكة ووصفت له الصفة. فقال يا عبد الله أنا ذلك الرجل. فقلت ما فعل الله بك؟ قال إني ترفعت في موضع يتواضع فيه الناس فوضعني الله حيث يترفع الناس. ذكر ذلك الغزالي في أحياء علوم الدين. أبو علي الجوزجاني قال النفس معجونة بالكبر والحرص والحسد، فمن أراد الله تعالى هلاكه منع منه التواضع، اللهم عافنا يا رب، منع منه التواضع والنصيحة والقناعة. وإذا أراد الله به خيرا لطف به في ذلك، في إذا هاجت في نفسه نار الكبر أدركها التواضع من نصرة الله. نسأل الله أن يدركنا بفضله وكرمه ويرزقنا التواضع ما أحيانا الله. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى تعليقا على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، قال إذا قال ذلك تحزنا لما يرى في الناس، يعني في أمر دينهم، فلا أرى به بأسا، وأما إذا قال ذلك عجبا بنفسي وتصاغرا للناس فهو المكروه الذي نهي عنه. والماوردي رحمة الله عليه قال في أدب الدين والدنيا، قال: الكبر والإعجاب يسلبان الفضائل ويكسبان الرذائل، وليس لمن استولي عليه إصغاء لنصح. المتكبر لا يقبل نصيحة من أحد ولا قبول لتأديب، لأن الكبر يكون بالمنزلة والعجب يكون بالفضيلة، فالمتكبر يجل نفسه عن رتبة المتعلمين، والمعجب يستكثر فضله عن استزادة المتأدبين، نسأل الله العافية. ابن القيم له كلمة جليلة يقول: أركان الكفر أربعة: الكبر والحسد والغضب والشهوة. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول: الكبر الحالة التي يختص بها الإنسان من إعجابه بنفسه، وذلك أن يرى نفسه أكبر من غيره، وأعظم ذلك أن يتكبر على ربه بأن يمتنع من قبول الحق والإذعان له بالتوحيد والطاعة. والتكبر يأتي على وجهين: أحدهما أن تكون الأفعال الحسنة زائدة على محاسن الغير، ومن ثم وصف سبحانه تعالى نفسه بالمتكبر. والثاني أن يكون متكلفا لذلك متشبعا بما ليس فيه، ووصف عامة الناس نحو قوله: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. نسأل الله العافية. واسمع لقول من قال: وإن أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا، وقل: فلان جزاه الله صالحة أفادنيها ودع عنك الكبر والحسد. يعني من علمك شيئا انسب هذا العلم له واذكره دائما بخير، ولا تنسى أن تدعو له، وغير ذلك من الإحسان. وأخيرا، ما أجمل قول القائل: لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبانا ولا شيب، هل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة وهو بخمس من الأقذار مضروب، أنف يسيل وأذن ريحها سهك والعين مرفضة والثغر ملعوب، يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. اللهم ارزقنا التواضع يا كريم، وأفض علينا من بركاتك، وقنا شرور أنفسنا يا رب. اللهم إنك تعلم أن أنفسنا تأبى علينا أحيانا كثيرة عن السير على ما تحب وترضى، فثبتنا على الحق ومسكنا بالعروة الوثقى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم يا رب لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم اختم لنا بكل خير، ووفقنا للصالحات، وجنبنا الزلل يا رب الأرض والسماوات. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.